قلنا بالنسبة لنظر الخاطب إلى خطيبته يجوز له أن ينظر إليها كما ينظر المحرم إليها، أي ينظر إليها كما تكون عادة في بيتها مع أهلها. أي ينظر إليها كما تكون عادة في بيتها مع أهلها. ولا أعني بهذا شيئا، ليس فقط الإجابة على هذا السؤال، إن الحياة المنزلية اليوم بين أهل البيت الواحد ليس على الإسلام مطلقا، ذلك لأن التعري الذي فشى في الطرقات بين الفاسقات التي لا يبالين بما حرم الله، مثل هذا التبرج لا يكاد ينجو منه بيت مسلم بين أهله وأقاربه. البنت تجلس بجانب أخيها بدون أدنى تحرج، وقد بدا شيء من فخذها، وقد بدا شيء من صدرها، وربما من ظهرها، وربما لبست ما يشبه قميص الشيان فيظهر ذراعها كله، وهذا كله حرام لا يجوز كما بينا ذلك في جواب مضى. فالمرأة يجب أن تظل في بيتها مستورة، فلا تكشف إلا عن شيء من ذراعها وشيء من ساقها ورأسها وشيء من عنقها، ليس إلا. فإذا نظر إليها الخاطب وهي هكذا جاز، لكن طبعا إذا رآها ينبغي أن يكون هناك لديها أحد محارمها فلا يخلو بها، وإنما الغرض هو النظر إليها، لقوله عليه السلام في أحاديث كثيرة: إذا ألقي في قلب أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى ما قد يدعوه منها إلى نكاحها. فهذا المقدار هو الذي يجوز للخاطب أن ينظر من خطيبته. أما الناس فهما على طرفين خيط، جمهور العلماء اليوم يقولون لا ينظر منها إلا إلى وجهها وكفيها، فجعل الخاطب كأي رجل غريب. فالمرأة كما قال عليه السلام إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، بينما الحديث السابق فلينظر إلى ما قد يدعوه منها إلى نكاحها، يعطي النظر إلى شيء أكثر من النظر المعتاد وهو الوجه. يضاف إلى ذلك تطبيق الصحابة، حيث أن أحدهم ولعله جابر بن عبد الله الأنصاري رؤية أو شوهد وهو يراقب امرأة تنشر غسيلها على سطح دارها على أجار لها، وكان معه بعض أصحابه، قال تفعل هذا وأنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له هذا الحديث. وبالطبع المرأة حين تنشر غسيل لابد ما يبدو شيء منها ما يظهر عادة إذا ما خرجت إلى الطريق. وأكثر من ذلك، فقد جاء رجل إلى أهل بيت في خيام لهم وقال جئتكم خاطبا، وأريد أن أنظر إلى ابنتكم، فكبر ذلك على أبيها. فقالت البنت من وراء الحجاب لأبيها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك فلينظر. ولا شك كما قلنا إنه سينظر إليها، وهي ليست في الطريق لتجلب، وإنما هي في بيت أبيها. هؤلاء في طرف الذين يحجرون ويضيقون، فيقولون لا يجوز إلا أن ينظر إلى وجهها وكفيها. وناس اشتطوا فأباحوا أن ينظر الخاطب إليها ولو كما ولدتها أمها. فهؤلاء في طرف وأولئك في طرف، والحق وسط من ذلك، وهو ما ذكرناه إن شاء الله.